لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا مع كتاب الصدقات من كتابنا الترغيب والترهيب. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي. وكنا قد ذكرنا عدة أحاديث في المرات السابقة، ووقفنا عند قول علي رضي الله عنه في الحديث رقم 753. قال الإمام رحمه الله: روى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. قد شرحنا هذا الحديث وما بعده أيضا، لكن لم نذكر المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، كما نبهني بعض الإخوة. المقصود بذلك المحلل هو الرجل الذي يتزوج المرأة بعد أن طلقها زوجها ثلاثا، وإذا طلقت المرأة ثلاثا هذه تسمى بينونة كبرى، يعني قد بانت منه وانفصلت عنه بينونة كبرى، لا تحل لزوجها الأول كما قال الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، تتزوج زواجا شرعيا مستوفيا للشروط من رجل آخر يتزوجها بغرض الزواج، زواج على التأبيد، وليس يتزوجها لأجل أن يحلها لزوجها. فإذا تزوجها وحصل بينهما المودة والألفة والقبول ونحو ذلك فيستمر الزواج. إن حدث شقاق أو نزاع فطلقها، يعني أتى الطلاق هكذا بغير ترتيب، فحين ذاك وبعد أن تنتهي عدتها تحل لمن؟ لزوجها الأول. أما في هذه الصورة فهذا التيس المستعار والمحلل المحلل، هذا الرجل يأتي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا، لا يريد زواجها وإنما يريد تحليلها لزوجها الأول، ففي هذه الحالة لا يكون هذا النكاح صحيحا، ولا تحل لزوجها الأول ولا لهذا الثاني، لأن النكاح نكاح باطل، لأنه ليس على التأبيد، كما يكون في نكاح المتعة حينما ينكح الرجل المرأة لمدة معينة، فهذا يجعل النكاح باطلا وهي ملعونة وهو كذلك. لذلك نقول هو يتزوجها لا يريد الزواج وإنما يتزوجها ليحلها لزوجها الأول، فهذا الزواج ليس بصحيح، ولا تحل لزوجها الأول وهي ملعونة وهو كذلك. والمحلل هو الذي اتفق معه على ذلك أن يكون تيسا مستعارا كما ذكر وجاء في روايات أخرى لهذا المعنى. أخذنا حديث ثوبان: وفيه من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. وكذلك حديث أبي هريرة: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. وكذلك حديث أنس: مانع الزكاة يوم القيامة في النار، مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وقد تكلمنا حول هذا الحديث في المرة الأخيرة. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. المقصود بالسنين إيه؟ القحط والجد، حينما لا تنبت الأرض شيئا سواء وقع مطر أو لم يقع، فقد ينزل مطر ولكن لا تنبت الأرض، حينما يكون المطر كثيرا كثيفا فيهلك الزرع والضرع، وقد يحبس المطر فلا ينزل فلا تنبت الأرض، وسيأتي أيضا هذا في الحديث الذي بعده. وفي رواية ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. قال ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة أو المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم أو جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس. قيل يا رسول الله ما خمس بخمس؟ قال ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أخبر بهذه الخصال واستعاذ منها أن تحل بالأنصار أو تحل بالمهاجرين، استعاذ أن يدركهن أن يدركوهن، وبين عاقبة أو عقوبة ظهور هذه الخصال. وقد ظهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما نلمسه ونعرفه جميعا في واقعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم، يعني إن حدث ابتليتم بذلك وفعلتم هذه الخصال كانت العقوبات المرتبة عليها. وقبل أن يذكر هذه الخصال استعاذ بالله عز وجل حرصا منه على أصحابه من أن يدركوا هذه الخصال. يا معشر المهاجرين خمس أو خصال خمس إن ابتليتم بهن، وفي الحديث الذي بعده خمس بخمس وذكر هذه الخصال. هذا فيه فوائد، أولها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأن دلهم على ما فيه هلاكهم إن فعلوه ليجتنبوه. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأن دلهم ما فيه الهلاك إن فعلوه، وذلك ليجتنبوه. ولذا فقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا ودللتكم عليه، ولا شيئا يباعدكم أو يبعدكم عن الله إلا وحذرتكم منه أو نهيتكم عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقربنا من الجنة إلا ودلنا عليه، ولا ترك شيئا يباعدنا عن الجنة ويقربنا من النار إلا وقد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. في هذا أيضا إثبات القدر ومسؤولية العبد عن أفعاله، فالله قدر ذلك ولا يكون شيء في الكون إلا بإذنه، وهو لا يحب الفساد سبحانه، وما يكون من شر ومن سوء فإنما يرتب أو يترتب عليه خير كثير وصلاح من جانب آخر. وكما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالمعصية أيضا ابتلاء. وأعوذ بالله أن تدركوهن. الأولى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الطاعون هو كل مرض معد، ويستعمل غالبا في المرض المعروف مرض الطاعون، ومثله ما يعرف بالكوليرا وغيرها من الأمراض المعدية، ومثله من الأمراض المعاصرة ما يعرف بنقص المناعة الإيدز ونحو ذلك. وهذه عقوبة عاجلة من الله عز وجل لمن أظهروا الفاحشة. لذلك نقول: المعصية إن استترت لم تضر إلا صاحبها، فإن ظهرت وأعلن بها ضرت المجتمع. المعصية إن استترت أو سترت لم تضر إلا صاحبها، فإن ظهرت وأعلن بها ضرت الجميع. لذلك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي الإصلاح من أعظم أسباب دفع العقوبات العامة ونجاة المجتمع من الهلاك. فإن تخارص الناس وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ظهور المنكرات، كان ذلك إيذانا بهلاك الجميع والعياذ بالله. لذلك الصالحون في أصحاب السبت لما قيل لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، بما أجابوا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون يتقون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة الإصلاح في المجتمع من أعظم أسباب حفظ المجتمع من الهلاك. السكوت عن المنكرات سبب لهلاك الجميع ونزول الهلاك العام، كما في حديث زينب: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفيه أيضا الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. الجزاء من جنس العمل، فهذه العقوبات ما نزلت بالمجتمعات إلا بسبب أفعالهم السيئة، إلا بسبب أفعالهم السيئة. والناظر في حال المجتمعات الغربية وبعض المجتمعات البعيدة عن الإسلام يلحظ أنهم لا يعرفون الغاية التي خلقهم الله لأجله، ويريدون أيضا من سائر المجتمعات خاصة المجتمعات المسلمة أن يكونوا كذلك، أن يعيش الإنسان لشهواته، للطعام والشراب والجنس والتسلط والرياسة، بل وما يكون من حروبهم واقتتالهم فإنما هو لأجل ذلك والعياذ بالله تعالى. والمسلم يعلم ويعرف ويوقن أن الله إنما خلقه للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما آتاه الله من الشهوات الحلال فإنما ليستعين بها على طاعة الله عز وجل. لذلك ترى الفواحش منتشرة في هذه المجتمعات، بل أعلنوا بها وجعلوها في بعض الأحيين في محلات تباع وتشترى، والعياذ بالله. الأعراض والأجساد تعرض كما تعرض السلع، كما كان في أمريكا وغيرها، وربما يكون موجودا إلى الآن. ودور الدعارة منتشرة كذلك، وتمارس فيها الفواحش، وكان ذلك موجودا في بعض البلاد المسلمة كتونس وغيرها، وكان أيضا في مصر في العصور السابقة كانت هذه مهنة معترف بها. يعني ممكن واحد يعمل بطاقة يبقى مكتوب فيها المهنة ايه؟ صاحب دار للدعارة مثلا، او ملهى ليلي، او امرأة بغية والعياذ بالله تعالى، حتى عافانا الله من ذلك مع بقاء ووجود بعض يعني الاماكن التي ربما يكون فيها شيء من ذلك. فإذا ظهرت الفاحشة في قوم والعياذ بالله وأعلنوا بها، فشى فيهم الطاعون أي ظهر وانتشر، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وفي رواية أسلافهم الذين مضوا. وهذا بلا شك أمر مشاهد نعرفه ونلمسه. والفواحش إذا ظهرت والعياذ بالله تعالى، ومقدمات الفواحش إذا ظهرت وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخشى على المجتمعات من الهلاك والعياذ بالله تعالى. قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. سبحان الله، انظر لهذه العبارة وابحث في تطبيقها في واقع المسلمين في هذه الأيام. حين أنقص الناس المكيال والميزان ابتلاهم الله عز وجل بالسنين، أي الأعوام التي لا تنبت الأرض فيها شيء، القحط، الأزمات الاقتصادية، غلاء الأسعار، قلة السلع ونحو ذلك، وهذا بسبب ما فعلوه من المعصية. لم ينقصوا المكيال والميزان، وإذا كان هذا في المكيال والميزان الحسي، فكيف إذا كان هناك أيضا انتقاص للمكيال المعنوي؟ فالصلاة مكيال، والزكاة مكيال، وكذا سائر الأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي نهى الله عز وجل عنه. فإذا وفى الإنسان ذلك فوفاه الله عز وجل أجره في الدنيا والآخرة، وإذا طفف فكما قال سلمان فقد علمتم ما جاء في المطففين. إذا كان الناس إذا طففوا ونقصوا المكاييل والموازين الحسية أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، فكيف إذا انتقصوا مكاييل وموازين الدين والشرع؟ ليس في العبادات فحسب، بل في المعاملات والأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تأخذ الموضوع من جانب واحد، ولا تحمل جانبا واحدا كل ما آل إليه الأمر، بل الجميع يتحمل ما وصل إليه المسلمون وما آل إليه حال المسلمين في هذه الأيام. فهم كأفراد وكشعب وقع منهم هذا الانتقاص للمكيال والميزان وغيره من المعاصي، سواء كان في الموازين المادية المحسوسة التي الأمور التي تكال وتوزن، وسواء كان في المكاييل والموازين الأخرى، أي موازين الشرعية والأحكام والحدود. فكانت النتيجة أخذوا بالسنين، قلة المطر، حصول الجدب، قلة الماء. ولعل البعض يقول طيب احنا عندنا نهر النيل، ويغفل هذا المسكين أن هذا النهر وغيره من الأنهار إنما هي في الأصل نتيجة لنزول الأمطار، فإذا منعت الأمطار لم يعد لديك شيء من الأنهار. الأمطار التي تكون عند منابع نهر النيل إنما هي بقدر الله ورحمته، مع ما يحاك بمصر من أزمات كسد النهضة وغير ذلك لمنع الماء عنها وإنقاص حصة مصر من الماء، هذا أيضا من المكر الذي يقف خلفه اليهود والعياذ بالله. ومن أسبابه أيضا ما وقعنا فيه من المعاصي والمخالفات، أو ما وقع فيه بعضنا وسكت البعض الآخر الذي رأى ويستطيع أن ينكر فلم ينكر، فلذلك كانت العقوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تجد جور السلطان حينما لم يحكم الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، وحينما يسلط عليهم بسبب ظلمهم، فتجد ظلما متبادلا من ها هنا ومن ها هنا، وتقصيرا وتفريطا من الطرفين، ولا يرتفع ذلك إلا بالعودة إلى شرع الله عز وجل علما وعملا وتطبيقا ودعوة، وأن نأخذ ذلك الدين بقوة. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، يعني نقص الحاجات، وهذا الذي ربما يشتكي منه أكثر الناس في هذه الأيام، نقص الحاجات وجور السلطان. الجور هو الظلم، وهو إن جار وظلم فيعاقب ويحاسب على ذلك، والعباد كذلك والرعية إن جاروا وظلموا أخذوا أيضا بذلك وعقبوا على ذلك. فالجميع يحتاج إلى توبة صادقة وإلى أوبة وعودة إلى الله عز وجل، توبة جماعية، أن نحرص على تعلم الشرع وأن نحول ذلك إلى عمل وواقع نعيشه وأخلاق نتعامل بها، وأن ننشر ذلك في الناس، وأن ندعو إلى الله عز وجل، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لا تتعلل بترك ذلك فتقول من يسمع لك، وأنت إذا فعلت لن يستجيب أحد. لا عليك، أنت ما عليك إلا أن تبلغ وأن تنصح وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فتكون ممن نالتهم رحمة الله، كما قال الله أولئك سيرحمهم الله. قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم، دي الخصلة الكام؟ التالتة ولا الرابعة ما تسرحوش. التالتة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وأيضا الجزاء من جنس العمل، فنلحظ هنا أن المعاصي سبب الفساد والهلاك وقلة الأقوات والأرزاق. المعاصي سبب الفساد والهلاك وقلة الأقوات والأرزاق. فهنا حينما منع ركن من أركان الإسلام كانت العقوبة منع المطر، إلا منع القطر من السماء. وهذا الذي يفعله البعض حينما يمنع زكاة ماله هو يتحمل، أي بلا شك يتحمل وزر ذلك وإثمه. وكذلك الدعاء إن قصروا في أمر الناس وتعليمهم وغيرهم، يعني إن كان لك قريب أو صديق أو جار أو نحو ذلك ممن تعرفهم، وعلمت أنه يهمل في أمر الزكاة ويبخل بها ولا يخرجها، فوجب عليك أن تنصحه وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن هذا المنكر الذي هو شر من الزنا وشرب الخمر والقتل وسرقة وسفك الدماء وغير ذلك من المنكرات، لأنه ركن من أركان الإسلام فهو عليه إثم، والمقصرون كذلك عليهم آثام تقصيرهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، الزكاة التي هي تطيب للمال وتطهير له وتنمية وزيادة وبركة، إذا منعوها كانت العقوبة أن يمنعوا السبب الذي تحصل به الأقوات والأرزاق وهو المطر. وكما قلنا الجزاء من جنس العمل، هو منع ذلك إبقاء على المال فيعاقب بأن ينتقص ماله والعياذ بالله تعالى، ويمنع المطر الذي هو سبب للخير والنماء والزيادة وكما تدين تدان. فعوقب بعكس قصده، هو يقصد توفير المال وتنميته وزيادته فيعاقب بأن يمنع من سبب زيادة الرزق والمال وهو المطر الذي هو سبب لكل خير وسبب لأقوات الناس ومعايش الناس. قال: ولولا البهائم لم يمطروا. فكأن هؤلاء يحتاجون أن يؤدوا الشكر للبهائم، لأن المطر إنما نزل لأجلهم لأجل البهائم، وإلا فهؤلاء الذين ربما صاروا أحط من البهائم بسبب معصيتهم ومخالفتهم لأمر الله وتركهم لأوامر الله التي هي الأركان والواجبات، إذا كانوا بهذه الصورة والعياذ بالله فكأن البهائم لها عليهم يد، لأنها السبب في نزول الإيه؟ في نزول المطر. ولولا البهائم لم يمطروا. وفيه بيان رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وحينما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: يا معشر المهاجرين، ويبين أن هذه الخصال إن فعلوها عوقبوا، فهل نحن أفضل من المهاجرين؟ لا والله، فكيف يكون الحال إن فعلناها؟ وهذا يبين فائدة مهمة، وهي أنه لا نسب بين الله وخلقه. فالمهاجرون رغم فضلهم أو فضيلتهم التي لا تدرك، إن ارتكبوا هذه المناهي اللي حصل عوقبوا، فغيرهم إيه؟ فغيرهم أولى. فالمهاجرون رغم فضيلتهم إن ارتكبوا هذه المناهي عوقبوا فغيرهم أولى. فعلى المسلمين أن يعتنوا بدينهم وتعلم أركانه وواجباته، وعلى أصحاب الأموال الذين وجبت عليهم الزكاة أن يتعلموا كيف تخرج وكيف يكون إخراج الزكاة وكيف تحسب ومن الأصناف التي تخرج إليهم ونحو ذلك. وعلى الدعاء أيضا أن يؤدوا ما أوجبه الله عليهم من واجب التبليغ والتعليم والإرشاد. قال: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. هذه الخصلة الرابعة، وهي نقض العهد. وهذا العهد يشمل أمورا، أولها ما عاهد العباد ربهم عليه من التوحيد: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا إيه؟ قالوا بلى، اللي هو ميثاق الذر. فهذا عهد، حينما أقر العباد لله عز وجل بالألوهية وأنه وحده المستحق للعبادة، ثم حينما يولد الإنسان ويكبر ويكلف في بلاد الإسلام فيحكم له أو يصير مسلما بذلك حينما ولد لأبوين مسلمين، وتجده حينما يكلف يكرر الشهادتين ويكرر بعض الأدعية التي فيها تجديد هذا العهد كدعاء سيد الاستغفار، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فأنت أعطيت ربك عهدا بالطاعة، أنت أعطيت ربك عهدا بالطاعة وعليك الوفاء لهذا العهد. ويشمل أيضا الأمر الثالث، يشمل ما يكون بين المسلمين وبعضهم بعض أو بين المسلمين وبين غيره من العهود والمواثيق. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكما قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فحينما تعطي المسلم أو غير المسلم عهدا، اصحى معي، حينما تعطي المسلم أو غير المسلم عهدا بما باسم الشرع والدين، فكأنه أو كأنك تعطيه عهدا باسم الله أو بالله أو باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله، فيجب عليك الوفاء. والنقض أمره خطير وكبير من الكبائر، وهذا النقض سبب لتسليط الأعداء علينا. وتأملوا فيما ينقض من العهود ليل نهار، فيما بين العباد وبين ربهم، وفيما بين العباد بعضهم بعضا، والذي كان بدوره سببا لتسليط الأعداء على المسلمين إلا سلط الله عليهم عدو من غيرهم. وطبعا عهد الله وعهد رسوله، عهد الرسول هو الطاعة، عهدنا للنبي صلى الله عليه وسلم الطاعة، عهدنا مع الله الإيمان به والعمل بطاعته، عهدنا مع الله الإيمان به والعمل بطاعته، وله صور كما ذكرنا. وعهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طاعته. فإذا نقض المسلم ذلك العهد، النقض التام بالردة مثلا والعياذ بالله، أو النقض الناقص كأن تكاسل عن بعض الأركان والواجبات، فهذا النقض سبب لتسليط الأعداء على المسلمين. قال: فيأخذ بعض ما في أيديهم. وانظروا للواقع الذي نعيشه، تسلط اليهود وهم قلة قليلة على مستوى العالم، يعني بضع ملايين، لا يصل، يعني لا يصلون لبضع، ما يزيدوش عن 5-6 مليون، والمسلمون فوق المليار وربع تقريبا، ومع ذلك هذه الثلة ربما يقال ويصدق أن يقال أنها تحكم العالم وتتحكم فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتسلط علينا حتى عباد البقر، ويسام بعض المسلمين في بعض البلاد سوء العذاب، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا، ولا يحرك أحد ساكنا، بل وتهدم البيوت على المسلمين في بلادهم، وتحتل بلادهم ولا يتحرك أحد، والسبب هو نقض العهد الذي بيننا وبين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: إلا سلط الله عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل أو جعل بأسهم بينهم. والواقع أيضا يشهد بذلك، فإن الشدة الموجودة بين المسلمين وانعدام الرفق والتيسير والسهولة بين المسلمين، وربما العداء الموجود لدى البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أسبابه عدم الحكم بكتاب الله عز وجل وترك الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث ابن عباس أيضا: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. والطاعون من أسباب الموت، فلا تعارض بين الحديثين. ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات، والمطر سبب للنبات، وأخذوا بالسنين. هذه الخصال الخمسة الخمس التي رأيناها وسمعناها إنما تدور حول ترك ما أمر الله عز وجل به وفعل ما نهى الله عز وجل عنه. ولذا كانت هذه العقوبات. لذلك نقول العودة إلى الشرع سبب لأن يعود الله عز وجل إلينا بمغفرته ورحمته، كما في الأثر الصحيح عن بعض بني إسرائيل أنه كان في مقبرة من مقابر بني إسرائيل فإذا به يجد جمجمة فأخذها ونظر إليها واتعظ واعتبر، فكأنه تاب إلى الله وأناب فقال يا رب أنا وأنت أنت، أنا العواد بالذنب وأنت العواد بالمغفرة، فنودي أنا العواد بالمغفرة وقد غفر لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا عادت الأمة إلى الله عز وجل وتابت وأنابت وتركت ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عاد الله إليهم برحمته ومغفرته وتأييده ونصره، وهذا إنما يكون تمامه قبيل قيام الساعة حينما تعود الخلافة الراشدة في ثلة مؤمنة قاموا بشرع الله وأدوا ما أمر الله عز وجل به، فمكن الله عز وجل لهم وأعانهم ورفعهم. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا، قال يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. هذا مما لا يقل بالرأي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه في حديثنا عن الأحاديث التي ورد فيها الكي كعقوبة من عقوبات تارك الزكاة، وبينا أن الكي هذا يكون على أشد حالاته، فهذا صاحب الدراهم أو الدنانير لا يمس درهم منها الآخر، بل كأنها توضع بجوار بعضها حتى تزداد مساحة العذاب أو يكون العذاب على مساحة أوسع وأكبر. لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما، يعني ما يبقاش درهم فوق درهم، ولا دينار دينارا، يوسع أو يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته، وكل دينار كل درهم ياخد له مساحة من الجلد للكي والعياذ بالله تعالى، وهذا من شدة العذاب. قال وعن الأحنف بن قيس قال جلست إلى ملأ من قريش، الملأ هم السادة والكبراء، جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه أو كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل أو فيتزلزل، يعني يضطرب ويتحرك، ثم ولى، يعني هذا الرجل الذي قال هذه الكلمات انصرف، فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، من القائل؟ الأحنف بن قيس وهو من التابعين، فقلت لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، قال له الناس اللي انت اتكلمت في وسطهم كرهوا الكلام بتاعك، فقال إنهم لا يعقلون شيئا، قال لي خليلي، قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا تبصر أحدا، وفي رواية ألا تبصر أحدا، قال له أتبصر أحدا، وفي رواية تبصر أحدا، قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، ظن أن الرسول هيبعته لشيء، فوجد الشمس قد أوشكت على الغروب، لا يعني لن يستطيع قضاء الحاجة يعني، قلت نعم، قال ما أحب، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، يعني لو امتلك مثل أحد ذهبا يحب أن ينفقه كله صلى الله عليه وسلم لا يبقي إلا إيه؟ ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا، هذا من كلام أبي ذر وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم أنه قال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم، جمع قفة، يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل، يعني منذ قليل. قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ فبيسأله: طب أنا بيجي لي عطاء من بيت المال، اللي هو راتب يجعل لكل فرد من المسلمين من بيت المال، يقول له: يعني ناخد الفلوس دي ولا ما ناخدهاش؟ ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. إذا كان العطاء ثمنا لدينك فدعه. كيف يكون العطاء ثمنا لدينه؟ حينما يراد به السكوت عن الحق أو قول الباطل، هنديله عشان يقول اللي احنا عايزين، مش هيقول يبقى هنمنع عنه الراتب بتاعه. فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. أبو ذر رضي الله عنه أتى إلى ملأ من قريش، وفيهم بعض الأمراء من بني أمية كما ذكر العلماء شراح الحديث. جلس إلى ملأ من قريش الكبراء والسادة، وفيهم بعض أمراء بني أمية الذين كانوا يجمعون الدنيا. فجاء أبو ذر بهيئته المتواضعة، رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين بردف. الردف كما قال الإمام هو الحجارة المحماة أو المحماة، تعرف الجمر والعياذ بالله تعالى، اللي هو يكون من الخشب من الفحم. تخيل لما يبقى بقى الموضوع مش خشب، ده بقى ايه؟ حجر. ايهما اشد؟ ليه الحجر؟ لانه لا ينطفئ. تخيل كده الفرن، الانسان اللي بيسوي الاشياء، الخبز مثلا، تلاقي ارضية الفرن من شدة النار احمرت، بخلاف الجمر الذي يكون من الخشب لما يوضع على جسم الانسان مع شدة الالم لكن ينطفئ. لما بالك بقى الحجارة لما تبقى محماة وتوضع على الجسم، كيف يكون الألم؟ نعوذ بالله. هو بقى هنا يذكر هذه العقوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم للكانزين: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم. أبو ذر رضي الله عنه كان يرى أن كل ما زاد عن الحاجة يجب أن ينفق، وإلا كان من الكنز. أبو ذر رضي الله عنه يرى أن كل مال زاد عن حاجة الإنسان يبقى عليه أن إيه؟ أن ينفقه، وإلا صار كنزا وعذب به. وخالف أبا ذر غالب الصحابة رضي الله عنهم وأكثر الصحابة، وما ذهبوا إليه هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الكنز هو إيه؟ إحنا قلنا قبل كده الكنز هو ما لا تؤدى زكاته، ما لا تخرج زكاته، يبقى ده كنز ويعذب بسببه الإنسان. فإن كان يخرج زكاته فلا يسمى إيه؟ كنزا، ولو كان بالآلاف أو الملايين، طالما حصله وجمعه من حلال واستعان به على طاعة الله، أو أنفقه في طاعة الله وحصل به ما حصل مما أحل الله سبحانه وتعالى ولم ينفقه في معصية الله عز وجل، فلا يسمى كنزا. لكن أبو ذر كان له مذهب، وهو أن ما زاد عن الحاجة فعليه أن ينفقه في سبيل الله. والصحيح ما ذكرناه أن الكنز كل مال لا تؤدى زكاته. وليس في الحديث ما يدل على صحة قول أبي ذر، وإنما هو يبين الأفضل أو الأفضلية، وذلك بأن الإنسان لا يحبس المال الذي لا يحتاج إليه. قال: بشر الكانزين، وهذا في ذكر شيء، يعني كما قال القرآن، كما جاء في القرآن: فبشرهم بعذاب أليم، مع أن البشرى لا تكون إلا في الخير، لكن هذا نوع من التبكيت والعذاب النفسي لهم والعياذ بالله تعالى، حينما يبشروا أو إذا بشروا بهذا العذاب. بشر الكانزين بردف يحمى، قلنا الحجارة المحمى أو المحمى، يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم، يعني من الأمام، حتى يخرج من نغض كتفه، اللي هو غضون الكتف، اللي هو ما بين الظهر والكتف، المنطقة اللي دخل الجوة قليلا دي. شوف الحجارة توضع على حلمة الثدي وتخرج منين، والعياذ بالله تعالى، شدة الألم وشدة العذاب. وسبق معنا في الأحاديث أنه يفعل به ذلك إلى إيه؟ إلى أن ينتهي يوم القيامة، اللي هو مقداره كام؟ 50,000 سنة، ثم يرى أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. قال: يتزلزل، يضطرب ويتحرك. قال الشيخ الألباني: وضمير الفاعل فيه كما فيه حتى يخرج للردف، يعني هذه الحجارة. قال: ثم ولى، اللي هو أبو ذر، فجلس إلى ساري عمود، وتابعته وجلست إليه الحرص على سؤال أهل العلم، وما أشكل على الإنسان وما لم يفهمه الإنسان، مش يسمع وخلاص وياخد ينزل يقص ويلزق، لا اسأل. قال: وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. وإذا كان الإخبار عن حال الإنسان بنفس ما هو عليه، فلا هذا لا يكون من الغيبة. قال لي خليلي، قلت: من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتبصر أحدا، اللي هو جبل أحد؟ قال أبو ذر: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، يعني وقت قليل، وأنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى بمعنى أظن، يرسلني في حاجة لا. قلت: نعم، يعني أبصر أحدا، أرى أحدا. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير. الدينار 4.25 جرام، ذهب الثلاثة دينار يعملوا حوالي 12 جرام و3/4، 12 جرام و3/4 تقريبا، في كام يطلعوا؟ كام 6,000 ولا أكتر، في الحدود دي يعني، فما زاد على ذلك فينفقه الإنسان إلا ما كان لحاجة، إلا ما كان لحاجة. ولا شك أن أفضل الأحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا، فيه الاستغناء عن الناس وعدم سؤال الناس. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأن تحصيل المال ليس فضيلة إلا ما كان ينفق ويعدل النفق في سبيل الله، كما كان حال الصديق وحال عثمان وابن عوف وغيرهم من أغنياء الصحابة رضي الله عنه. ولا أستفتيهم عن دين، فيه فائدة أنه لا يسأل عن أمور الدين إلا من يوثق به وبأمانته، لا يسأل عن أمور الدين إلا من يوثق بدينه وأمانته، حتى ألقى الله عز وجل، حتى ألقى الله عز وجل. في الرواية الأخرى، رواية مسلم، فيه أن المال إذا استعين به على قضاء الحاجات وعلى طاعة الله عز وجل فليس فيه شيء، كما قال أبو ذر: فإن فيه اليوم معونة، وإلا فإن لم يكن للإنسان عطاء، وإن لم يكن للإنسان دخل ينفق منه على حاجاته، فربما تحكم فيه. وإلا كما كان سفيان رضي الله عنه ورحمه الله يقول: لولا هذا المال لتمندل بنا الملوك. تمندل من المنديل، يعني الإنسان بيمسح في المنديل وبيرميه، فكأنه يعني أنهم ربما صاروا ألعوبة في أيدي الملوك بسبب أنهم اعتمدوا عليهم وعلى الأخذ منهم، فبالتالي قل كذا يقول كذا، قل هذا حرام يقول هذا حرام، وربما يكون الشيء حلالا، كما ترى في بعض القنوات يطلع الإنسان اللي هو عالم السوء ويسأل قبل أن يتكلم ماذا تريدون أن نقول، نقول النهاردة الربا حلال ولا حرام، وده موجود عايزين نقول كده نقول ده عندنا وده عندنا والعياذ بالله، ويتكلمون بالأهواء في دين الله عز وجل والتماسا للعطاء وللأموال أو للمناصب والوجاهات والعياذ بالله تعالى، الدعاء على أبواب جهنم حتى تسمع فتاوى ما سمع بها قبل في أمور بدهية واضحة. وربما تعلل بعضهم بأن بعض الفقهاء قد قال بها، وما من فقيه وعالم إلا وله زلة، فلا تتتبع هذه الأقوال وتلك الشواذ، وإلا من تتبع هذه الشواذ اجتمع فيه الشر كله كما يقول العلماء والعياذ بالله تعالى. قال فإن كان ثمنا لدينك فدعه، فيه أن الدين أغلى ما يملك، ما يملك الإنسان، فلا يفرط فيه لأي شيء كان. وإلا فمن علامات الساعة أن بعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. نتوقف هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، والأسبوع القادم سنتكلم عن حكم زكاة الحلي، يعني زوجتك معها حلي، معها ذهب، معها فضة، هل هذا الذهب عليه زكاة أم لا؟ سنذكر الأحاديث في ذلك وخلاف العلماء في ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.